عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء سرق بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدم عليه، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال عمر بن الخطاب للسرق عن ثابت بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب لما رجع بالناس من السرق عن حديث عبد الرحمن بن عوف. يأتي مالك رحمه الله في آخر الباب خبر عمر مرة أنه خرج إلى الشام، حتى إذا وصل إلى سر أتى خبر الطاعون فأخبره عبد الرحمن بن عوف فرجع. يبقى القصة الأولى هنا تفصيل بأن عمر حينما بلغه الخبر جاءه عبد الرحمن بن عوف فرجع، ولا حصل هناك شيء قبل ذلك؟ حصل هناك شيء قبل ذلك، وهي المشاورة وتوصل عمر باجتهاده والمجهور إلى الحكم. وهنا يأتي بهذا الخبر يوري بأن عمر إنما رجع لخبر ابن عوف. ولذا يختلف الناس، هل عمر رجع عن الوباء لاجتهاده أو لنص ابن عوف؟ فالخبر الأول ينص على أنه رجع لاجتهاده، وجاء اجتهاده موافقا لخبر ابن عوف. والنص الأخير يوري بأنه إنما رجع لخبر ابن عوف. ولذا الناس يختلفون هل كان رجوع عمر لاجتهاده أو للنص الذي سمعه من عبد الرحمن بن عوف. والأرجح ايش يا جماعة؟ نعم، وليس هناك معارضة، اجتهد ووافق اجتهاده خبر ابن عوف فلا معارضة في ذلك، كما اجتهد سعيد بن المسيب ووافق اجتهاده نص بروعة بنت واشد. إذن لا خلاف في ذلك ولا هناك معارض، ولا ينبغي أن تعارض الآثار في مثل هذه الصورة. ولكن مهمة مالك كما أشرنا يشرح كتابه بنفسه، فلما كانت المسألة خلافية عن عمر بأي سبب رجع أورد الخبر الثاني ليبين وجهة نظر من يقول لذلك. والله تعالى أعلم.